السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة وهذه الحلقات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في أوج عظمته، في أعظم لحظات عمر الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، بالنصر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، إذا جاء نصر الله والفتح، بالنصر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالنصر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعزته ومجده، وهو في قمة العز، في قمة النصر، في قمة المجد، في قمة قمة قمة العلو والسمو. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، حاني الرأس حتى كاد رأسه أن يلمس ظهر الفرس أو ظهر القصواء التي كان عليها، تواضعا لله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين 10,000 مقاتل يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبيرات النصر ليست تكبيرات العيد، تكبيرات النصر حرمنا منها كثيرا، حرمنا من هذه التكبيرات، ولكنها ستأتي، ستأتي بزمان العزة، ستأتي بقائد يكبر هذه التكبيرات فاتحا بيت المقدس، فاتحا روما، فاتحا كل ديار العالم، حتى لا تبقى أرض إلا وكبر عليها تكبيرات النصر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دخل القائد، دخل النبي متواضعا، تواضع العظماء، تواضع الأنبياء، حاني الرأس جلالا وإجلالا وتكريما لله، لا يرفع أنفه كبرا وتجبرا، حاشا وكلا، تواضعا وحبا وإقرارا بالفضل لله عز وجل، إقرارا بالفضل لصاحب الفضل الله عز وجل. ولم ينسى، لم ينسى الحبيب رفيقة الدرب، لم ينسى الحبيب حبيبته، لم ينسى الحبيب زوجته، لم ينسى الحبيب أم أولاده، لم ينسى الحبيب امرأته التي وراها التراب بيديه في مكة في المعلاة، يمر عليها، يسلم عليها، يخبرها بالنصر، يخبرها بأنه قد عاد. السلام عليك يا خديجة، ها قد عدنا يا خديجة. نعم يا رسول الله، نعم يا حبيب الله، نعم يا خليل الله، نعم نعم قد عدنا، عدنا، لم نعد، لم نعد، ولم تكن عودتنا عودة زيارة أو عودة عمرة أو عودة حج، بل كانت عودة نصر، عودة فتح، عودة بالإسلام إلى مكة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، يطوف حول الكعبة على ناقته القصواء وفي يده عصاه يلتمس بها، يلتزم بها الحجر الأسود، ويطوف النبي 7 أشواط يكبر فيها ويكبر 10,000 مسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن اسكتوا، أن اصمتوا، ثم يشير بيده حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم محطوطين حول الكعبة، منهم 60 صنم ملزوئين بجدران الكعبة بالرصاص. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه: اسكتوا، اصمتوا حتى تسمعوا ما يقول نبيكم، اسمعوا وانظروا إلى معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم. يشير النبي إلى هبل ملتصقا بجدار الكعبة: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يسقط هبل. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل صنم ملتصق بجدار الكعبة، ملزوء بالكعبة بالرصاص ومدقوق بالرصاص، ما يقدرش حد يخلعه. مجرد ان النبي شاور بعصاية بمحجن في يده، عصاية صغيرة يشاور بيها على الصنم، يسقط الصنم. ومع كل صنم يسقط ومع كل إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فيسقط الحجر، يكبر المسلمون، ثم يشير النبي أن اسكتوا، أن اصمتوا، أن اهدأوا، أن اربعوا على أنفسكم. ثم يشير النبي إلى صنم آخر فيسقط: جاء الحق وزهق الباطل. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، كرر النبي جاء الحق وزهق الباطل 360 مرة، وكبر المسلمون حول الكعبة 10,000 مسلم منتصرين معتزين بعز الإسلام وبعز رسول الله، كبروا 360 تكبيرة. وأهل مكة ترتجف قلوبهم رعب، ترتجف قلوبهم هلعا وخوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تسقط الأصنام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا هو العز، هذا هو الزمان، وهذا هو المجد. من ثمان سنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف هنا وحول الكعبة الأصنام، وما كان أحد يستطيع أن يشير إلى صنم بسوء. من سنة واحدة جاء النبي يؤدي العمرة، وأدى العمرة، وطاف النبي معتمرا بين أصنام الكعبة. ها هو الآن، هذه هي إرادة الله عز وجل، وهو دي قدرة الله عز وجل، هو ده نصر ربنا عز وجل. إذا أراد الله عز وجل لهذه الأصنام أن تمحى وأن تزول، سيمحوها الله عز وجل، لن نحتاج إلى معاول عشان نكسرها، فقط بإشارة، ليس من إصبع النبي، ما هيش مش بإشارة من صبع من صوابع النبي، ده بإشارة من عصاية صغيرة في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. تسقط الأصنام، يزيحها المسلمون، المسلمين يطلعوا يكنسوها، هي دي الآلهة، هي دي الآلهة. يا سهيل بن عمرو، خلاص أبو سفيان بقى مسلم، ما زال سهيل بن عمرو، ما زال صفوان بن أمية، ما زال عكرمة بن أبي جهل، ما زال وما زال وما زال كتير واقفين منتظرين ينظروا بيشوفوا، مذهولين من اللي شايفينه. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقته وينادي على عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. عثمان بن طلحة كان معاه مفاتيح الكعبة، لما أسلم عثمان بن طلحة ادى مفاتيح الكعبة لأمه. النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن طلحة ائتني بمفتاح الكعبة. يذهب عثمان بن طلحة لأمه، لا والله مش هتاخدها، وتخبيها في عورتها في جسدها من جوه، تخبي مفتاح الكعبة. تأخر عثمان وهو بيتحايل على أمه، أرسل النبي عمر وأبو بكر، فجاء عمر على باب عثمان، يا عثمان مفتاح الكعبة لرسول الله. أم عثمان سمعت صوت عمر، طلعت المفتاح، خذ يا بني لئن تأخذه أنت خير من أن يأخذه الغريب. أيقنت أن خلاص زالت دولة قريش، زالت دولة الجاهلية. أخذ عثمان المفتاح وذهب إلى رسول الله فأعطى المفتاح لرسول الله، فقال النبي افتح الكعبة يا عثمان، ولم يأخذ منه النبي المفتاح. ففتح عثمان باب الكعبة، فدخل النبي ومعه من؟ أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة. لم يدخل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الكعبة مع النبي، دخل النبي وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، وعثمان بن كعبة ده هو اللي معاه المفتاح. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تماثيل جوه الكعبة، ولقى صور منها صورة لسيدنا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، السهام اللي كانوا بيعملوا. النبي كسر كل حاجة ومحى الصور ورماها برا الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في جوف الكعبة، قالوا هي صلاة الفتح، ركعتي الفتح ركعتي النصر، ونقف وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يدخل إلى الكعبة، ما كان يستطيع أن يقترب منها، ها هو بيده ينادي على عثمان افتح يفتح اقفل يقفل. النبي دخل الكعبة مع مين؟ مع أسامة بن زيد. من أسامة بن زيد؟ مولى من موالي النبي، مولى من موالي قريش، ليس سيدا، ليس سيدا من سادات قريش. ومعه بلال بن حائب، بلال بن رباح، مؤذن النبي، عبد من عبيد مكة، يدخلون مع رسول الله كأنما النبي يقول لكل من ينظر للعشرة آلاف مقاتل المسلمين، ويقول للعشرين ألف أو التلاتين ألف كافر من أهل مكة، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. ها هو النبي في عز مجده، في عز عزته، في عز نصره، يدخل الكعبة وبيديه مولى وعبد لم يدخل ومعه سيد من السادة. هذا هو الزمان الذي تصنع فيه العزة، زمان لا يفرق بين سيد وعبد، لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، زمان إذا سرق فيه الشريف أقيم عليه الحد. زمان العزة هو الزمان الذي يتساوى فيه البشر، يساويهم النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، فيسرع عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو بكر إلى بلال، الأسياد السادة، أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر سادة المسلمين، يجروا يروحوا لمين؟ يروحوا لعبد معتوق لأسود، لا فرق، الأسود عندنا أحب الناس إلى قلوبنا، الحجر الأسود أسود، الكعبة سوداء، بلال أسود نحبه، فالله عز وجل يحبه. يذهب الثلاثة السادة، سادة المسلمين، يروحوا فين؟ يروحوا لبلال، يجروا على بلال، أين صلى رسول الله يا بلال؟ فيشير النبي إلى مكان مصلى. هؤلاء السادة يتعلمون من بلال، يتعلمون من بلال بن رباح، في قمة النصر، في قمة العز، في قمة المجد. هذا هو زمان العزة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ويقف على باب الكعبة، وتقف قريش عن بكرة أبيها في بيوتهم، في ديارهم، على الجبال، في ساحة الكعبة. أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يتكلم رجل ملثم، أخ كريم وابن أخ كريم، فيردد أهل مكة، نعم أخ كريم وابن أخ كريم. الآن دلوقتي دلوقتي عرفت أن هو أخ كريم وابن أخ كريم، دلوقتي عرفت أنه هو السيد، هو النبي، هو الرحيم الذي يرحمكم ويعطفكم. دلوقتي بس، ما كان من كم سنة، من كم سنة كان مجنون، من كم سنة قلت عليه ساحر، من كم سنة قلت عليه كذاب، من كم سنة قلت عليه مسحور، من كم سنة قلت عليه وقتلته وحاربته وعورته وكنت بتقتله وقتلت عمه وقتلت اصحابه. دلوقتي دلوقتي بتقولوا اخ كريم وابن اخ كريم. نعم، هو هو هو هو الاخ الكريم، هو ابن الاخ الكريم، هو الرحيم، هو صاحب الصلة، هو الكريم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يأمن، تأمن قريش عن بكرة أبيها. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الكعبة، وتستقر الأمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي أخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات معركة ويسمع أصوات قتال، يسأل ما الأمر؟ فيقولون يا رسول الله قتل خالد بن الوليد عند الخندمة، عند الحزورة من الخندمة قتل خالد. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا للأنصار، يا أنصار رسول الله. فيأتي الأنصار ولا أحد غير الأنصار، والحديث عند مسلم، أصل الحديث عند مسلم. ما أمرت بقتال، ولكن إذا قتلنا قاتلنا. اذهبوا اذهبوا إلى قريش وأوباش قريش فاحصدوهم حصدا، ويشير النبي بيديه هكذا، فاحصدوهم حصدا. نعم، لا نقاتل إلا من قتلنا. إذا كان هناك جماعة من قريش تقاتل خالد بن الوليد عند الخندمة، فسأرسل إليهم الأنصار. ولم يرسل النبي أحد من المهاجرين حتى لا تأخذهم رأفة، حتى لا يوقع المهاجرين في حرج. ممكن مهاجر من المهاجرين يلاقي ابنه، يلاقي أخوه، يلاقي عمه بيقاتل، يتحرج إن هو يقتله، ولن يحدث هذا. ولكن النبي يزيد الأمان ويرفع الحرج، ويرسل الأنصار رضوان الله عليهم مددا لكتيبة خالد، فيذهبوا ويحصدوا أوباش قريش حصدا. يقتل من المشركين 25 واحد. من الذي كان يقود هذه التظاهرة؟ من الذي كان يقود هذه المعركة من المشركين؟ عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو. عكرمة، صفوان، سهيل بن عمرو. واهن يا سهيل، واهن يا سهيل. يتفرق المشركون ويفر كل واحد، يروح في أي حتة بعد ما وجدوا مدد الأنصار قد جاء. وقتل منهم من المشركين 25 واحد، وقتل من المسلمين 4 أو 5 أفراد. يتفرق عكرمة ويتفرق صفوان وسهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو يدخل إلى بيته، يختبئ في بيته، ويرسل إلى ولده، فاكرين فاكرين والابن سهيل بن عمرو، سيدنا، أيوة، أبو جندل، سيدنا أبو جندل عبد الله ابن سهيل بن عمرو. يرسل سهيل بن عمرو رسول إلى ولده أبو جندل، فيأتي ويدخل عليه بابه. ما الأمر يا أبتي؟ ألا تستأمن لي محمد؟ الله أكبر، الله أكبر يا سهيل بن عمرو، الآن يا سهيل بن عمرو، ألا تستأمن لي محمد؟ الآن بتطلب الأمان من مين؟ من رسول الله اللي كنت في يوم بتقول له لا اكتب اسمك واسم ابوك ما نعرفش ان انت رسول الله. وبتطلب مين واسطة؟ بتطلب ابنك اللي خدته تجرجره من الحديبية وهو يرصف في الحديد، بتطلب منه يشفع لك عند رسول الله. يقول ابو جندل يا يا أبتي قد أمنك النبي. قال وكيف؟ ألم يقل من دخل داره فهو آمن؟ ألم يقل اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ فيقول سهيل بن عمرو: ما كنت مثل الناس يا عبد الله، اذهب فاستأمن لي. فيذهب عبد الله ابن سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سهيل بن عمرو يطلب منك الأمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو بعد ما كان منه يا عبد الله؟ فيقول عبد الله: طلب مني أن أسألك الأمان يا رسول الله. فيقول النبي: أما وقد طلبها فهو آمن يا ابن سهيل. ما قالوش عبد الله، ده بيكرم أبوه، أما أنه هو طلبها فهو آمن يا ابن سهيل بن عمرو على أن يأتيني. قال سهيل بن عمرو، قال عبد الله: ائتني بأمارة يا رسول الله حتى لا يؤذيه أحد من الناس. فيأخذ النبي بردته ويعطيها إلى عبد الله، ويذهب بها عبد الله إلى والده سهيل بن عمرو ويعطيها له. ويقول سهيل لولده عبد الله: أتراه يعفو عني؟ قد نجوت منه يوم بدر. الله أكبر، أيوة كده، قر بالذل، قر بفضل النبي عليك، اعترف نجوت منه يوم بدر لما كان عمر عاوز يطير رقبته. قال عبد الله: يا أبتي، ألم يأني لك؟ والله إنه رسول الله، والله إنه رسول الله. عبد الله ياخد أبوه ويذهب إلى النبي، يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابن عمرو، مرحبا بابن عبد الله، أما آن لك يا سهيل؟ أما آن لهذا العقل الراجح أن يعلم أنه لا إله إلا الله؟ قد علمت أنه لا إله إلا الله. ألم يأني لهذا العقل الراجح أن يعلم أني رسول الله؟ أما هذه يا محمد فإن في القلب فيها شيء. فيقول النبي: أو بعد أن تلثمت واختبأت بين الناس وقلت أخ كريم وابن أخ كريم، أما زال في قلبك؟ الله أكبر، محدش كان عارف أن عبد الله، أن سهيل بن عمرو هو اللي قال كده. النبي يفاجئ بهذه المفاجأة: يا ابن عمرو، ألم ترى الأنصار؟ ألم ترى الخندم والحزورة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، على أن تدعو الله لي أن يغفر ما كان من أمري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمرو، الإسلام يجب ما قبله. يا رسول الله، ادعو الله لي أن أنفق في سبيل الله كما أنفقت صدودا عن سبيل الله. ادعو الله لي أن أقاتل في سبيل الله كما قاتلت صدا عن سبيل الله. فيدعو الله عز وجل، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو، يكبر عبد الله بن سهيل بن عمرو. ويقوم عمر بن الخطاب، يقول سهيل بن عمرو: فكان أول من عانقني عمر بن الخطاب. فتعجبت: أهذا عمر الذي كان يريد قتلي يوم بدر؟ أهذا عمر الذي كان يحرض علي ولدي يوم الحديبية؟ نعم يا ابن عمرو. يقول عمر بن الخطاب: نعم يا سهيل، كنت كافرا، كنت مشركا، أما الآن فأنت أخ لنا في الله، أنت مسلم. انتهت، القلب بيتغير، القلب بنفتحه وبنلاه حب مكان البغض والكره للمشركين. عكرمة بن أبي جهل، عكرمة وعمه الحارث بن هشام، أخو أبو جهل، تخيلوا يا جماعة، دول الاتنين دول كانوا ممن يقاتل خالد بن الوليد، وفروا لما انهزموا وذهبوا إلى ساحل البحر علشان يركبوا سفينة ويهجوا من مكة. أم جميل زوجة سيدنا خالد، زوجة سيدنا عكرمة رضي الله عنها وأرضاها، تذهب إلى رسول الله متلثمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الله يا أمة الله. تقول: يا رسول الله، أتؤمني على من في قلبي أو على من في نفسي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكشفين لثامك حتى أؤمن من تريدين؟ فتقول: لا يا رسول الله، لن أكشف لثامي حتى تؤمنني على وأنك رسول الله والذي بعثك بالحق إنك لرسول الله. يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة هتطير من الفرح، هتموت من الفرح إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، عرف اللي في نفسها، أمنها على زوجها. النبي لا يعلم الغيب، جبريل يخبره: يا أم جميل، أو تظنين أني أقتل عكرمة؟ اذهبي إليه فنعم الرجل عكرمة الفارس المهاجر. تقول أم جميل: يا رسول الله، أو يسلم؟ النبي بيقول نعم الرجل الفارس المهاجر، يبقى خلاص النبي عارف إن عكرمة هيسلم. أو يسلم؟ قال: اذهبي إليه أدركيه على ساحل البحر. أم جميل تاخد الفرس وحصان ومعها عبد من عبدها رومي، وتنطلق إلى ساحل البحر، وهي في الطريق العبد ده يراودها عن نفسها وحاول يغتصبها، تدخل وتلوذ بقبيلة من القبائل وتحكي لهم، ياخدوه ويكتفوه وتقول لهم خلوه عندكم، وتسرع وحدها إلى ساحل البحر. فتجد عكرمة في سفينة، ركب سفينة هيهاجر رايح الحبشة، فتنادي عليه: قد أمنك من أمن الطير في سماء مكة يا عكرمة. الله أكبر على الجملة الجميلة: قد أمنك من أمن الطير في سماء مكة يا عكرمة، عد، إنه ابن العم وإنه ابن الأخ وإنه الكريم ابن الكريم. يدور حوار بينها وبين زوجها، في النهاية ينزل عكرمة: أو ترينه يغدر بي؟ لا والله ليس بغادر. أو أسلمت؟ نعم أسلمت يا عكرمة. وتحكي العكرمة القصة اللي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يمر عكرمة على القبيرة اللي سابوا فيها العبد يقتله وهو لسه مشرك. ثم يأتي عكرمة إلى مكة ويدخل داره مختبئا زوجته. قم يا عكرمة إلى رسول الله، أخشى أن يقتلني أحد من المسلمين، والله ما أخشى إلا ثلاث، خايف من ثلاثة: خالد وعمر وعلي، خايف من ثلاثة دول، والله ما أخشى إلا ثلاث، خالد وعمر وعلي. اذهبي إلى رسول الله فأتني بأمارة منه. تذهب أم جميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عكرمة في بيته قد أغلق بابه، يخشى عمر وعلي وخالد، يريد أمارة منك. الله أكبر، انصر، بص يا جماعة لعظم الإسلام ومجد الإسلام وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. يخلع النبي عمامته، العمامة بتاعته اللي دخل بها مكة فاتح، وينادي: يا عمر، يقدم عمر، لبيك رسول الله، خذ هذه العمامة وانطلق مع أم جميل إلى بيت عكرمة، فألبسه هذه العمامة أمانا مني وأتني به يا عمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ده النبي بيبعت مين؟ بيبعت عمر اللي خايف منه عكرمة. وعمر قد إيه في قلبه كره لعكرمة: يا رسول الله، أو أذهب بعمامتك هذه إلى عكرمة فألبسها إياه وآتي به؟ نعم يا عمر. يطرق عمر في الأرض يبص الأرض ويعض على شفتيه ثم ينظر إلى السماء. أنا متخيل الحالة النفسية اللي فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كأني أنظر إلى عمر بن الخطاب وهو يريد أن يكذم غيظه، ثم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أفعل يا رسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على القلوب التي تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر على القلوب التي تحب هوى النبي عن هوى نفسها، الله أكبر على هذا القلب الذي يقول فيه النبي وينطبق: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه هي القلوب التي يتحول هواها إلى هوى رسول الله، تحب ما يحب النبي، وترضى بما يرضي النبي، وتسمع وتطيع وإن لم يكن وإن كان في قلبها شيء. هم دول، وهي دي القلوب التي تصنع زمان العزة، هي دي القلوب اللي بتصنع عز الإسلام وعز المسلمين. لما تبقى قلوبنا زي قلوب عمر بن الخطاب، تسمع وتطيع وإن كانت مملوءة غيظا، يبقى دي القلوب اللي بتصنع زمن العزة. ينطلق عمر بعمامة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم جميل، تفتح أم جميل الباب، يدخل عمر يهب عكرمة واقفا شاهرا سيفه، عمر قدامه ده اللي كان خايف منه، فيقول عمر: على رسلك يا عكرمة، لك الأمان من رسول الله ومن المسلمين، وهذه عمامة النبي. عمر يعطي عمامة النبي إلى عكرمة، عكرمة مش مصدق، يسقط السيف من يد عكرمة. والله إن هذا المشهد يعني بمال الدنيا كله، وننظر إلى هذا المشهد. عكرمة يسقط السيف من يده. أحقا ما تقول يا عمر؟ نعم يا عكرمة. أنت يا عمر؟ نعم، أرسلني رسول الله. فيريد عكرمة ويأخذ العمامة من يد رسول الله، من يد عمر. أهذه عمامة النبي يا أم جميل؟ نعم هي، والله خلعها من على رأسه أمام عيني عكرمة، عاوز ياخد العمامة. عمر يقول: لا والله، حتى ألبسك إياها كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع عمر الذي مملوء قلبه بالكراهية والعداوة لمشرك قريش، وعكرمة لسه مشرك، يضع العمامة على رأس عكرمة وينطلق به إلى رسول الله. المسلمين شايفين عمر ماشي ورا منه ماسك في إيده عكرمة، حتى إن سعد بن عبادة يقول لولده قيس بن سعد: أو ترى ما أرى؟ قال: نعم يا أبي، هذا عمر في يده عكرمة وعلى رأس عكرمة عمامة رسول الله. سيدنا سعد يشد السيف: لا نجوت إن نجا. قيس بن سعد ابنه ينزل ايده: يا أبتي، إنه في أمان رسول الله، على رأسه عمامة النبي. أحقا عمامة النبي يا قيس؟ نعم هي عمامة النبي يا سعد. مش مصدقين إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن من عكرمة، الوحيد الذي قاتل وكان يقود المشركين في الخندمة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بين الناس ولسه عكرمة ما قربش من المعسكر: أيها الناس، يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل، فلا تؤذوه ولا تؤذوا أبيه، فإن إزاء الميت لا يصل إليه ويتأذى به الحي. أكرموا الرجل فنعم الرجل الفارس المهاجر. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله منذ أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة ومدحه أيقنت أن الرجل يأتي مسلما. يدخل عكرمة على رسول الله في خيمته، يقوم النبي واقفا يهب مسرعا، يعانق عكرمة ويقبل بين يديه مرحبا بالفارس المهاجر المجاهد المهاجر. أو أنا يا رسول الله؟ فتكبر أم جميل: أو قلتها يا عكرمة؟ قال: ماذا قلت؟ قال: شهدت قلت أو أنا يا رسول الله؟ قال: أو قد قلتها؟ قلتها؟ قالت: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وينكب عكرمة على يدي النبي يقبلها ويقبل رأس النبي، فيعانقه النبي، وتتقاعبل القلوب، قلوب النبي وقلب عكرمة. ثم ينظر عكرمة إلى رسول الله: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يغفر لي ما كان مني. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: اللهم اغفر لعبدك عكرمة، اللهم اغفر لعبدك عكرمة، ويكررها ثلاث. ثم يقول عكرمة: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أنفق في سبيله كما أنفقت صدا عنه، وأن أقاتل في سبيله كما كنت أقاتل صدا عنه. ويسميه النبي الفارس المجاهد المهاجر. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه يخرج إلى عمه الحارس: يا عماه، والله ما رأيت أكرم من محمد، وما رأيت أرحم من محمد، أو يغفر لي يا عكرمة؟ أنا الحارس بن هشام. نعم، يغفر لك. ويسلم الحارس بن هشام، ويتعاهد الحارس وعكرمة عهدا أمام الكعبة، أمام باب الكعبة، ألا نترك موطنا إلا ونقاتل فيه كما قاتلنا ضد الإسلام. عكرمة ابن أبي جهل والحارس ابن هشام يوم اليرموك، وبعد أن أوشك المسلمون على الهزيمة، يوم اليرموك ينادي عكرمة: أيها الناس، يا لا قريش، يا بني المغيرة، يا بني المغيرة، القبيلة بتاعته، يا بني المغيرة، قاتلنا الإسلام، فهل من يبايع لتتبدل سيئاتنا حسنات؟ من يبايع على الموت؟ من يبايع في سبيل الله؟ من يظهر لله موطنا كما أظهرنا للشيطان يوم بدر وأحد؟ الله أكبر، الله أكبر على عز الإسلام ومجد الإسلام. يبايع عكرمة بن أبي جهل 400 رجل، 400 فارس، يقتلوا جميعا إلا ضرار بن الأزور، هو الوحيد الذي لم يقتل من 400، وكانوا سببا في نصر المسلمين. ويقتل الحارس بن هشام الذي كان أول من بايع عكرمة، ويقتل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، رضي الله عن هؤلاء الصحب الكرام. هذا هو عز الإسلام، مجد الإسلام. عمر بن الخطاب يسأله ولده عبد الله: كيف نزعت من قلبك بغضك لعكرمة؟ فيقول: يا ولدي، ما أن سمعت النبي يقول: الفارس المجاهد المهاجر، إلا وأيقنت أنه يأتي مسلما، إلا وأيقنت أنه يأتي مسلما. هذا هو عز الإسلام ومجد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من فتح مكة ويؤمن الناس، وتحجب وتمنع الدماء، وتنتهي موقعة الخندمة، ويسلم عكرمة، ويأتي صفوان بن أمية زوجته أيضا تستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد جاي يستأمن لأقاربه. فيخرج علي بن أبي طالب: أيها الناس، لا يستأمنن أحد لأحد، فقد أمن رسول الله أهل مكة. الله أكبر. خلاص مش كل واحد يجي يستأمن. النبي أمن كل أهل مكة. يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا للمسلمين، لا يقتلن أحد في الحرم. خلاص انتهت. فإن الله قد أحلها لرسوله ساعة وقد حرمت وعادت إلى حرمتها. انتهى. سمعنا وأطعنا يا رسول الله، وإن كان المبلغ علي بن أبي طالب. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على 3 على 4 من المسلمين. ينادي على خالد بن الوليد، ينادي على عمرو بن العاص، ينادي على عثمان بن طلحة، ينادي على قيس بن سعد. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وعثمان بن طلحة. فاكرين الثلاثة دول المهاجرين اللي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الثلاثة مع بعض. عثمان بن طلحة اللي لسه فاتح الكعبة، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، هم الثلاثة مهاجرين. وقيس بن سعد بن عبادة أنصاري. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. يا ابن طلحة، مفتاح الكعبة لك ولبنيك من بني شيبة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، خذوها تليد إلى يوم القيامة. اليوم يوم تؤدى الأمانات، اليوم يوم الوفاء. سيدنا العباس كان عاوز ياخد المفتاح ده من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يرضاش يديه لعمه، ويديه لمن هو أحق به منه، عثمان بن طلحة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا قيس بن سعد، اذهب إلى مناه فاهدم بيتها. يا عثمان، اذهب إلى اللات فاهدم بيتها. يا عمرو، اذهب إلى العزة فاهدم بيتها. يا خالد، اذهب إلى هبل فاهدم بيتها. كانت دون الأصنام الآلهة الأربعة، مناه واللات والعزة وهبل، كان كل واحد من دول ليه بيت زي الكعبة، بعيد عن مكة، خارج مكة في القبائل المجاورة، وكان السادن بتاع البيت ليه سدنة وله حماية وله حراسة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الأربع فرسان بسرية، كل واحد معاه سرية، وكل واحد هيهدم أصل الصنم اللي كان موجود في الكعبة. دي نسخ، دي كوبي ممسوجة منسوخة من الإله الأصلي بتاعهم الكبير. اختار مين النبي؟ اختار خالد، اختار عمرو، اختار عثمان. دول لسه مسلمين ما بقولهمش سنة. نعم، وهيذهبوا ويهدموا الآلهة اللي كانوا بيعبدوها. الله أكبر، الله أكبر. قيس بن سعد من الأنصار، لأن مناه دي كانت الإله بتاع الأنصار. يذهب ويهدم هذه الآلهة ويعود إلى رسول الله، كل واحد وهو راجع يكبر، فيكبر المسلمون. علامة هدم هذا الصنم تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبر المسلمون، فتقشعر الأبدان وتنسكب الدموع عزا ومجدا للإسلام والمسلمين. الثلاثة، الإسلام لما بيدخل جوه القلب بيطرد أي حاجة تانية، أي شيء تاني. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح: يا بلال، أذن لصلاة الظهر. بلال، أذن بدخول مكة آذان الفتح. وأذن بلال، الآن يؤذن لصلاة الظهر. الله أكبر، الله أكبر يا ابن رباح. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إن هو يأذن، لا، بلال مرة تانية. هذا هو الجيل الذي يصنع زمان العزة، جيل يتساوى فيه الجميع في نفس اللحظة وفي نفس اليوم. يؤتى بامرأة شريفة من بني هاشم سرقت ويريد النبي أن يقطع يدها، ويتوسط أسامة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أيها الناس، إنما هلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. هذا هو الجيل الذي يصنع زمان العزة، هذا هو القائد الذي يصنع زمان العزة، هو القائد. بنته وابنه وعيلته زيهم زي كل المسلمين، بنته ملهاش خصوصية، بنته ما هياش بنت الملك، ما هياش بنت القائد، ما هياش بنت الزعيم، ما هياش بنت النبي. لما تغلط، لو سرقت فاطمة لقطع محمد يدها. هو ده زمان العزة، هو ده الجيل اللي بيصنع زمان العزة، هو ده الجيل اللي لما احنا نبقى زيه هنقدر نصنع زمان العزة. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام في رواية. مكة فتحت يوم 20 رمضان، يوم 20 رمضان دخل النبي مكة. خرج النبي من مكة على الرواية التي أرتاح إليها رابع يوم العيد، رابع يوم عيد الفطر يخرج النبي إلى غزوة حنين، إلى هوازن وسقيف الذين يجهزون لقتال النبي، ويصلي النبي قبل أن يخرج العيد في مكة. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو العيد، هذا هو أعظم عيد فطر مر على المسلمين قاطبة. المسلمون يفطرون في مكة، يعيدون في مكة، يكبرون تكبيرات العيد في مكة. بعد أن كبرت تكبيرات النصر، ها هم الآن يكبرون تكبيرات العيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على باب الكعبة: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر يا رسول الله، هو ده العز، هو ده المجد. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هوازن في غزوة حنين، ويمضي ويستمر زمان العزة، يستمر زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد، مش عاوز أقطع الحلقات، مش عاوز أقطع البرنامج، علشان محدش يظن إن زمان العز خلص. لا، أنا هقف هنا وهيتوقف الكلام هنا، ومش هنكمل، دي آخر حلقة، آخر حلقة، بس مش آخر زمان العزة، ما زال زمان العزة لسه مستمر إذا كان البرنامج هيخلص. لكن زمان عزة النبي مخلصش ومش هيخلص. تارككم وسيبكم مع غزوة حنين، مع نصر النبي. تارككم وسيبكم مع زمان عزة النبي في سقيف وهو يحاصر سقيف، سيبكم وطارككم مع زمان عزة النبي في تبوك، تارككم وسيبكم مع زمان عزة المسلمين. إذا كان كلامنا بيخلص، وإذا كان البرنامج بتاعنا بيخلص، وإذا كنا بنختم كلامنا، لكن زمان عزة النبي مش ممكن يخلص. زمان عزة النبي مستمر، زمان عزة الإسلام باقي، زمان عزة الإسلام آتي، زمان عزة الإسلام راجع، راجع بفتوحات، بقائد يحتذي بالنبي صلى الله عليه وسلم. زمان عزة النبي مستمر إلى قيام الساعة. أنا ببكي ما ببكيش حزن، لكن ببكي فرح. ببكي فرح بيقيني ان زمان عزة النبي عائد. لا مش عائد، ده هو ما غابش علشان يعود. زمان عزة النبي باق على هذه الارض، طالما ان هناك من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اوعى حد يفتكر ان زمان العزة انتهى، اوعى حد يفتكر ان زمان العزة ما عادش موجود، اوعى حد يفتكر ان احنا مش هنكبر تكبيرات النصر، اوعى حد يفتكر ان احنا مش هنصلي العيد في المسجد الاقصى مفتوح مكبرين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. احكوا لاولادكم، احكوا لاطفالكم، احكوا لبناتكم، علموهم العزة من زمان عزة نبيهم، علموهم المجد، علموهم الكرامة، علموهم حب النصر، علموهم بحكايات رسول الله، احكي لهم حواديت. عبد الله بن أنيس، احكلهم حدوتة علي والزبير. علموا ولادكم وربوهم على القيم على المجد، لان دول بايديهم النصر، بايديهم زمان العزة موجود، بقلوبهم زمان العزة باق. اترككم مع زمان عزة النبي، مع رسول الله وعزة رسول الله، أترككم مع عزة خليفة رسول الله، مع زمان عزة أبي بكر، أترككم مع زمان عزة الصديق، أترككم مع زمان عزة عمر، مع زمان عزة عثمان، أترككم مع زمان عزة علي، مع زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، أترككم مع زمان عزة محمد الفاتح، وزمان عزة قادم باق بيننا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.